قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوى وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض